الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصبح الحديث كلام الله تعالى وخير الامور محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم شرف الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد أحبة الأكارم فهذا لقاء طيب يتجدد مع الوجوه الكريمة الطيبة. أسأله جل وعلا أن يوفقنا من الحب والرضا وأن يجعل جمعنا هذا جمعا محفوظا وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا محفوظا ولا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقينا ولا محروما انه ولي ذلك والقادر عليه. ايها الافاضل، هذه الجلسه التاسعه بفضل الله تعالى من جلسات شرح وتفسير سوره يوسف عليه الصلاه والسلام، دائما مع قصه نبي الله يوسف بن يعقوب عليه الصلاه والسلام. وقد كنا وصلنا حفظكم الله الى مرحله جديده من مراحل سيره يوسف عليه الصلاه والسلام، تلك المرحله التي سجن فيها يوسف عليه السلام ظلما وعدوانا من غير وجه حق، سجن فغيب بين ظلام السجن في مصر، ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات لا يسجنونه حتى حين. فقد ظهر بعد المحنه الثانيه من محن يوسف عليه الصلاه والسلام، ظهر من مسؤوليه بلده مصر ان يوسف عليه الصلاه والسلام بريء هذه المره ايضا، بريء عليه الصلاه والسلام كبراءه ذلك الذئب الذي قد اتهم بانه اكل يوسف عليه الصلاه والسلام في المحنه الاولى. اذا هو بريء عليه الصلاه والسلام، لكن من اجل ان يكتموا تلك الفضيحه التي وقعت فيها امراه العزيز، قال ربنا سبحانه وتعالى: ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات، نرى الأدلة والحجج البينة الظاهرة أن يوسف عليه الصلاة والسلام بريء مما نسب إليه، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجنون له حتى حين. يسجنهم النار، يمسى فيها الخبر، تمسى فيها التهمة، تمسى فيها الفضيحة، ثم يسجنه من جديد. هذا الذي بدا لهم وظهر للمسؤولين في مصر، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجنون له حتى حين. هذه مرحلة جديدة بالنسبة ليوسف عليه الصلاة والسلام. كانت مرحلة صغيرة وحصل فيها ما حصل، مرحلة حينما كان في القصر عند امرأة العزيز حصل ما حصل. الآن يسأل يوسف عليه الصلاة والسلام مع كثير من المجرمين. المهم سجن يوسف عليه الصلاة والسلام، ثم بدا له من بعد ما رأوا الآيات لا يسجنونه حتى حين. المهم وهو في السجن ظهر لأهل السجن أن هذا الرجل يختلف عنهم، يختلف عن سائر من هو في السجن، فقد كان رجلا صادقا، وقد كان رجلا محسنا فيما بينه وبين ربه، محسنا فيما بينه وبين الناس، وقد كان رجلا عالما ألهمه الله عز وجل كيف يفسر الأحلام وكيف يعبر المرأة إلى آخر ما هنالك. هذا الذي دفع في بعض من أهل السجن إلى أن يقصوا على يوسف عليه الصلاة والسلام ما يرونه في منامه، أن يقص على يوسف ما يرونه في منامه. إذا قطع الوجه ودعم معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خبرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. شوف الإحسان والخير والعلم وغير ذلك. فقص عليه الفتيان كل واحد منهم قص رؤيا رأى، رؤيا رأى قص عليه واحد قال رايت كذا وكذا، والثاني يعني كنا كتبناها وشرحناها وبيناها حتى الحصه الماضيه. يوسف عليه الصلاه والسلام بمجرد ان قص عليه الفتيان الرؤيا فانه فسرها مباشره دون تردد، وهذا مما اكرمه الله عز وجل به من العلم النافع مباشره. واحد راى انه يعصر شرا، يعني يعصر عنبا تصير خمرا. الانسان راك راح تخرج من السجن وتعاود ترجع العمل تاعك تاع نوح الملك، لانه كان سائل الملك، كان هو اللي يصنع العنب ليتخذها الملك خمرا، هو كان يتولى سقايه الملك. قالوا انت تعاود تخرج من السجن وتخرج بالبراءه تعطفا على الخلق. وثاني قال إني أراني أحمل فوق رأسه ذنبا. شفتوا عليك الذنب بيني وبين حبيب خبز طاقة تبقى طير منها. قالوا أما أنكر فإنك ستبقى على جملتين. تبقى جملة نشعة لأنه تبقى بأنه أراد أن يقتل الملك لأنه كان صاحب طعام الملك وكان صاحب شرفه وكان صاحب طعامه. كان ملك صاحب طعامه كذا قد انكر متهم بأنك أردت أن تضع الصوم في الطعام في الملك راح تثبت عليك الجوهر أو أنه راح تبقى عليك الجوهر وسيكون تنزل فيك الحكم تصبر وتجد بيوتكم رصدا. كأنهما كان يكون مسلم كأنهما قال كنا ننزح معك الله كنا نسمع معك الشهوات وإنما حكينا نشوف العلم تاعك. وقال قضي الأمر الذي فيه بالسلفية خلاص قضي الأمر الذي فيه بالسلفية. وبعد نسعى عليه الصلاة والسلام توجه إلى واحد منكم أنيما لهذا الإنسان يشجع عليك الساقط صاحب شراب الملك قال له دارك أحسن أتفكر كل واحد منك تخدم عنده أتفكر بلي كيف واحد فتش مظلوم قل بلي كيف واحد فضلتوه وسيدوه تسجد تخرجوا ثم تشتركوا ثم وتتفرجوا مع انفسكم بعد شهر شهرين شو سنوات قالوا كل عند ربي هذا فأرسل الشيطان ذيك ربي فإذا في سجن يعصي. المهم احنا ذكرنا ان شاء الله عز وجل من فوائد هذه الايات ان حول ذكر بعض الفوائد بحمد الله تعالى ثم ننتقل الى الايات الاخرى والى مرحله اخرى من مراحل حياه يوسف وسيرته عليه الصلاه والسلام. من هذه الفوائد حفظكم الله ان دخول يوسف عليه الصلاه والسلام السجن هي بدايه احداث ظاهرها مشرك وباطنها مشرك ظاهرها سيء محرك وباطنها طيب حسن مشرك. وهذا هو الحقيقه هي الحقيقه يوسف عليه الصلاه والسلام في السجن واحد في السجن لكن كان من وراء سجنه من الخير ما الله تعالى به وهذه بداية. منها حفظكم الله أن دخول السجن ليس دائما دليلا على أن الذي يدخله إنما هو من المنحرفين، إنما هو من الفاسدين المفسدين، إنما هو من المجرمين، ماشي دليل. ماشي دليل السجن هو بيت المجرمين. عرف هناك كثيرون من الصالحين من العلماء من أهل الخير يدخلون السجن بسبب كل آخر يظلمون فيدخلون السجن. هذا معروف والأكبر دليل على هذا يوسف عليه الصلاة والسلام سجن ولا لم يسجن؟ سجن عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد قومه أن يسجنوه وإن يكون بكثرة فيما كفروا ليثبتوك يسجنوك ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وإن تحول الله خير لك. إذا السجن مش دليل واحد السجن ندخل السجن مع كلمة المنحرف فاسد ومسلم ومجرم إلى آخره. لا لا لا فهو قاعدة من جهة ثانية أيضا عن بعض الناس ثانية القلب كما كان ثانية يقول في العالم أن تعمل السجن مش عادي هذا ليس بصحيح لا لا هذا ليس بجديد. العالم قد يدخل السجن ظلما وعدوانا وقد لا يدخل السجن قد يبلغه الله عز وجل من هذا قد يعافيه مما تبرك تعالى منك هذا. اذا يجوز ان يسال الناس العلماء تنزلهم في السجن الجبليه والصغرى وقع فيها كفر ملايين من زمن ما يسلم الله ملايين من اهل العلم لم يدخلوا السجون الى الحمد فليس هذا دليل على انه ليسوا على حقه او نحو ذلك. اذا نقدر نقول هذا نقول الله الاصل في السجن انه مجرم لكن ممكن ان تكون الناس مجرمين ثم العالم قد يبتلى في هذه الدنيا يبتلى بالقدر يبتلى بالسجن يبتلى باشياء كثيره جدا يبتلى بالفقر يبتلى باشياء كثيره لكن قد يكون مسلوب العالم قد يبتلى بالفقر كما قال واحد كم عالما يسكن بيتا بالجعر وجاهل له قصور وقرى لما قرات قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم سلميرا نحن قسمنا بينهم معيشه في هذه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعضهم درجات واضح يعني ممكن يبقى عالم يبتلى بالفقر لكن اذا كان عالم اخلاقه ربي عز وجل اكرمه بالله بالغنى نحن من الصالح العبد الصالح ما تهموش انه غني ما تشاهد الاشعاع البصري يكون عندها صنع نظره. ايش من هذه الموازين مخلله ليس صحيحه عاليه يقتل في سبيل الله تبارك وتعالى. وفي بالك اختار الله عز وجل له الشهاده لكن عالم لا يكره مثل هذا لا يقتل ذلك من علمه ومن نزاهته واشراف وصدقه. وكذلك بالنسبه للسجن عالم قد يجهل بدخول السجن والبدو الوالد كما هو الحال في الازمنه الماضيه في هذا الزمان في كثير من البلدان اصبح هناك ذلك الخير والصلاح من اهل العلم بما ينفع الناس سجنوا هم العدوان فوصلوا بطيخ عليهم وعلى دعوتهم لكن لما الخروج مش اسلح لا يمس هذا في نزاهتهم او لا يجعل من يشكوا في نزاهتهم وصدقهم واخلاصهم وعلمهم والله تعالى اعلم. وهناك قاعدة لكرم ابن القيم رحمه الله وهي قاعدة عظيمة جدا يوجد بها الإنسان نفسه قبل أن يزيل بها غيره يزيل بها نفسه هي قاعدة المصائب والمعادن. قاعدة المصائب والمعادن فما ينزل بك أيها العبد وما ينزل به وما ينزل بنا جميعا من الشدائد من المحن من الإحن من البلايا من المصائب فهذه لا تخرج عن واحدة من أمرين واحدة إما مصائبا وإما معادن. إذا قلت مصائب فأقصد ماذا؟ أقصد أنها ابتلاءات من الله عز وجل والمؤمن لا يبدأ أن يبتلى بل كل إنسان يبتلى في هذه الدنيا. ثم أقصد قول النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالح ثم الأنفل فالأنفل يبتلى الرجل على قدره على قدر إيمانه إلى آخر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أحياء الإسلام موفرة إليه ودين خير وما شاء الله وكذا لكن يبتلى ويمتحن بالمصائب بالشدائد بانواع البلاء والاحن والامتحان. صح ولا لا؟ ليرفع الله عز وجل من درجاته ليطهره الله عز وجل من ذنوبه الى اخره. لفعل ذلك انها نور طريق طريق تسليم الارض كما قلنا في كلمه الشافعي رحمه الله لا يركب حتى يبتلى. فالتبكير طريق تعاونه طريق شر طريق امتحانات وابتلاءات واختبارات والنحل والالحاد وانواع المصائب. هذه تكون مصائب تحس بنفسك صرف حاجه تحس بنفسك سيب وقت الحديده صرف في وقتها كل شيء لا بأس به بينك وبين الله الحمد لله بينك وبين الخلق الحمد لله. هذه ابتلاءات مصائب ان شاء الله كله واحنا في نفسك يوم المعائد معائد في اكل التعليم والقرار في عز وجل وما اصابكم من مصيبه فبذلك في يوم احد او لما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء اشتمار معائد معصيات خلصت ذنب خلصت العباد ذنوب معاصي خلصت واضح هل اسمها معائد اذا هذا هو كيف كل واحد عنده ميزان بينه وبين نفسه قبل ان يحكم على غيره قبل ان يكون عنده ميزان لما تجد ذكر مصيبه بل هي حاسب نفسك اولا لا تتهم حتى واحدا فنفسك لوم ولا تلوم المطالب ومتكلفا فليس لك اعتذار. اذا لوم نفسك اولا كيف تنسي حاسب نفسك الله اصبر الحمد لله اشعر هذه المصائب واشعر نفس بلاء الانبياء عليه الصلاه والسلام ثم الصالحون ثم الانبياء ثم الانبياء يمكن الرجل على قدر ايمانه فان كان في دينه صلابه اشتد عليه البلاء وان كان في دينه رقاء فعلى حسب ايمانه. ونسأل الله كيد الحسن سيد خلف كبير سيد كبارات سيد رخصة أخلاق أشياء كبيرة بينك وبين الله بينك وبين الخلق وبينك وبين كل مخلوق فما عليك إلا أن تصحح أن تسد الخلل وأن تصحح الخطأ والخطأ من أجل أن يرفع الله عز وجل عليك البلايا والمصائب والرصائب. العشر الثاني ومنها بارك الله فيك أن تعبيره هو تابع لصفاء الروح وقوة الكرامة وصدق الحديث. جزء خليل استفسر يوسف أيها الصديق يوسف هو حجي إن أراك من المحسنين عدو من أرى حجي يوسف أيها الصديق أذكر واضح إذا رأوا فيه الإحسان ورأوا فيه الصدق وليمة، يعني ليس تسميها للشيء أحد المرؤات، ليس لأي أحد كمسلوبية إن شاء الله، هو في أي واحد، هذا كرام من الله، وهذا علم يؤتي لله تبارك وتعالى ما شاء من عباده. وعنده علاقة مع صفاء تعرف الإنسان وصفاء القلب بتاعه إلى آخر مسلسل الحديث. الرؤى الكاملة والتي عندها علاقة كبيرة جدا جدا جدا بصدق الحديث. بالنسبة للإنسان الذي يرى الرؤيا الصالحة بالنسبة للذي يفكر هو الرؤيا الصالحة. التفسير الصالح والصحيح عنده علاقة مع صدق الحديث، صدق الحديث أمر مهم للغاية. كان في كلمة كلمة بصدق بين قصد. والأكثر أنه يصبح منصة النجاة كيف يتكلم ولده ويتكلم بصدقه لما كان الظروف الإنسان الذي يحرص على الصدق يكرم النبي عليه الصلاة والسلام وش قال؟ لما ذكر لم يبقى من النبوة إلا المبشرات وشيء المبشرات الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو تطور على الرؤيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تقرب الزمان يعني أخذ إلى الدنيا إذا تقرب الزمان لن تكد رؤيا المؤمن تكذب قد يقرب من القيامة قد رؤية المؤمن عليه الصلاة والسلام كلها تكذب شوف رؤيا كفلت الصبح علاش قال العلماء لأنه قد تقرب من القيامة أهل الخير ينقصون وأهل الشر يتزايدون المؤمن راح يحسن في الغربة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين أو إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فقوم بالغربة صح وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون الساعة إلا على شرار الحق قد ما الإنسان يكرر بنهاية الدنيا راح يحصل الخير في الناس وكيف يكون الخير في الناس المؤمن الجنة المؤمنة تكون قليلة ومستضعفة وغريبة في قومها فالله عز وجل يكرم المؤمن حين ذلك بالروح الصادقة تسلم فيه وتواسيه وتخفف عنه لتلك الغربة يكرمون به رؤيا صالحة فاش قال النبي صلى الله عليه وسلم قال واصدقهم يومئذ رؤيا اصدقهم حديثا اصدقهم يومئذ رؤيا اصدقهم حديثا اذا حديثهم بالكامل والرؤيا الصادقه والرؤيا الصالحه لله تعالى وتكون صافيه اصدق في حديثك قد تكون صادق في حديثك قد ما رؤيا تاعك صالحه وتكون رؤيا تاعك واضحه وقد ما تخرج قد ما شفتها شفتها رؤية تأتي بغرفة ومخطة كاملة وأضغط أحلام وما يجب تأويل تخلي عليه فسرى بعد قليل إن شاء الله ومنها حضرة الله وجوب استغلال المناسبات للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كما استغلها يوسف عليه الصلاة والسلام إنسان الذي يستغل المناسبات ليدعو إلى الله ليبلغ دين الله عز وجل ليقول كلمة الحمد لله سبب المناسبات وخاصة ونساء الناس شيء مهم جدا أنك تستغل كل كلمة تعالى كل كلمة لك وصلت ثمرات مسؤول عن نتيجة تسؤول عن هذا العمل مسؤول عن البلاء إن عليك إلا البلاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول رب إن عليك إلا البلاء لا تولى إن عليك إلا البلاء بلغ عني ونوالي يبلغ لكن النتيجة طبعا إيش عليها؟ إحنا أحيانا نشوف النتيجة، لو كنا على الحناية إلا الخالد، لو كنا على الناس يشوفوا عن الناس بعيد بعدين، لو كان من الفريق اللي كنت كل معاهم تعيشوا. ما نطردش، نروح لهم ونقول ونفرحان. لو كان عندي شيء من الاحتمال بأنهم يعاندونني، ولعلهم يؤذونني، ويضربونني ويسبونني ويشتمونني إلى آخره، ما تقررش. وما يقررش منهم إلا من أخلص نيته لله إلا من علم أن الأجر في دعوة هؤلاء مهما كانت النتيجة لأنك لست مكلفا بالنتيجة أنت مكلف بالدعوة لأن تبلغ للناس ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وانظروا إلى النساء عليه الصلاة والسلام سجل كامل ناس تشرك نعرف ماذا تريد أول فرصة أتيحت له وضع الناس صفاتهم فيه أول شيء تكلم به هو أنه دعا إلى الله ونافع عن عقيدة التوحيد وحارب الشرك برب العالمين سبحانه وتعالى إذا هذا هو يعني أن الإنسان يستغل الفرص ويستغل هذه المناسبات لأجل أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وخاصة خاصة لحظات الضيق ولحظات الابتلاء والمحن وفي الجنائز ونحو ذلك شيء مهم جدا أن الإنسان يستغل هذه الأمور لأنه يجب أن يغيرها واحد في نحنا 不能是你选的，而且他去哪用这个巧妙的手法，不能你不好的训练，还得有这个时候呢，我看到不好的训练，那些不好的训练的我靠，我的腿啊，我的手啊，我一屁股就开始垮，我们这边一去不能吃的，你那个吃的不好的，不许吃，我看见，他不能吃。我是我把手机我买的我是你用的时候你在这里你在这里你在这里在这里在这里在这里在这里在这里在这里在这里在这里在这里在这里在这里在这里在这里在这里在这里在这里在这里在这里在这里在这里在这里在这里在还得注意，这谁不是这个身材，就不像这样。多少人是你今天今天我学会了什么道理？一毕业之前我学过什么方法？我学过简单的海带，我学过简单的，我学过简单的，我学过什么简单？这个是谁？一二三，一二三，多少你在我身上发展？多少你的实力？你还是你还是精力哪位？多少你的实力还是你还是精力哪位？我那今天我把你们找对了，多少你在我身上？你说你说你说你说你说我告诉你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说مثلا كنا تبدي ومنحي في كذلك المصائب في الأسلام في أحد في جنائب فوضل تدعو الله ومن أشد ما تسعه اليوم إنكار شديد جدا على من؟ مش على من يوصع الله لا مش إنكار على من يمكن نحضر نصيحة الناس إنكار على من نصح حتى من الجنائب جنائب الخاصة بالبطوة حتى سيد الفكرة الجنائب أفضل إنسان الناس يخافون من أمر الإنسان فرصة لتقول فيه كلمة طيبة لا أن الله إلا فعل لأن النفوس مهيئة فإن شئت أن تجد واحدة فرصة تقول بدعة ضلالة محتفة في الدين عجيبة في الزمان مجازة من هذه الطريقة هذه دليلة نعم وكلمة في طوعها عند المقبرة واجبة من الدين نقول لا تحدث شيئا لم يكن على العهد الأول نقول بدعة لا يسمو عظام يسمو عظام جلس لحظة ولم يضع الأرض لكنها قاتلة لا نعم ضمن ذهب الدين لكن مزوجة في الحيلة حيث تبي الفرصة هذا أمر لا يمكنه أو حط لك كلمة العبادية رحمه الله تعالى لما أتى فرصة ضيقت عليه بجد على الدين قال شو ضيقوا علي الحمد لله قال من كل العلم امشي لك في المسجد وانتزاعا او في حصر دعوة الله ومنه المطلب ومنه المبدا لا شك في هذا لكن الحمد لله عندي وين من دعي الله عز وجل قال لي اذا كنت مستكرا وعرف المستكرين اذا كنت في حد سفاك يسالون الى عرس وعرفت وعلمت هؤلاء المستكرين واذا كنت في جنازه وفي مكتب وعرفت هؤلاء المعزين الى اخره أي شيء استدلت فرصة دعوة خاصة اليوم لكن استدلال هذه الفرصة كم شوف الإمام البخاري رحمه الله باب الموعظة عند القبر باب الموعظة عند القبر وأتى بحديث براء بن عازب رحمه الله تعالى حديث معروف حديث براء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى قبر لم ينحل يعني مازال محفوظ اجتمع الناس خلفه فجعل يعظهم فوعظهم موعظة بليغة طويلة عند القبر فانا اقول سيدي سلم احيانا بعد ما الدفن احيانا شفت فرصه قبل الدفن ادخل في المكتب بدي اخذ الضار شفت اللي كان الظروف مهيئه مواتيه بشوي كلمه قلت في المجالس القطرين احيانا قبل احيانا بعد احيانا كذا خصوصا في وقت يمكن ان نسبيها نعم لكن لا تسبيها ولا شيء تتحرى بالنسبه والفينا ان تقول كلمه طيبه في الله تذكرك بالله تذكرك بما يجب عليهم هذا امر لا يلزمهم أرضاً منهم كما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام استغل هذه الفرصة كما أن الله عز وجل ثم من حفظ الله وجوب البراءة من الشرك وأهله في كل شيء وفي كل حال في كل آن إني تركت ملة قوم إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم من أخرة وكفر والثلاث ملة الأنبياء عندما يوسف عليه الصلاة والسلام أول شيء أول فرصة تحدث عليها بماذا بدأ؟ بدا بما ينبغي ان نبدا به. اول شيء الزوج يحتاج الى نصيحه، لا بد ان تبشر به. وفي كثير من الاحيان بعضنا يشوف واحد يركب على قضايا تاتي وحيد يقول العلاج. دعوه الحقيقه دعوه الانبياء عليه الصلاه والسلام السوق بتاعها واللوك بتاعها الاول يتوحيد الخالق عليه الصلاه والسلام. السوق بتاعها ربنا عز وجل كما قال ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه هي السوره الدعوه فالانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام اذا عادي جدا وهي المبدا تحت الفتره في السجدها. النبي عليه الصلاه والسلام جدا بعث معاذا رضي الله عنه اليمن بشرى قال انك تاتي قوم من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوه اليه شهاده ان لا اله الا الله وفي رفضة أجل وحي الله وفي رفضة عبادة الله. أول شيء في عبادة الله فإنهم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله الذي فرض عليهم خمس صلوات في يوم وليلة. فإنهم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صلاة فتقر الأمين أن يردوا في فقرائهم. فإنهم أطلعوك لذلك فإياك وكرائم أموالك واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. حديث عظيم جدا يبين له تبرج بدعوة الله بدعوة التوحيد لأنه أهل الكتاب لا يؤمنون بما تؤمنون به. إذا بدعوة التوحيد الله عز وجل فكان الشرك تدعو في هذا الأمر شوف لك شوف الكتاب كفار قريش محلوها أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا الشرك عند العجاب إذا لسى الناس يمشون مع العرب طريقة يؤمنون بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن البعث حق وأن الآخرة حق وأن القيامة حق وأن الموت حق وأن الصراط حق وأن الميزان حق إلى آخره. تجربة قضية كبيرة في التوحيد شرعة أخلاق وبعد ذلك عدمه من تسويق منه مش تدخل عدم الله لأنه في أيام جنة وكلمة مهم جدا بس تدخل جنة وتنجو من النار لابد ان تصلي لابد ان تصوم لابد ان تزكي لابد ان تعطي شرائع الاسلام شيء في الايمان. شوف كيف الشيخ ابو عبد الله كيف علمه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الاسلام فهذا الشيء مهم جدا في دعوه الله ليس من الحكمه انك تروح عند الناس تخاف كي الناس يروح عند واحد مثلا يسيبوا لك الناس يقول اسمع شبك حرام هذا وما يعطوش ممكن هذا الإنسان لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر تحكي له أدنى وممكن من المسلمين هكذا لكن ما يصير في ما تبعيد كل دول نبدأ بأمور كبيرة في المواصلات في الركاب وإن كان الأمر عظيم إحنا ما عندناش حاجة صغيرة في الدنيا إلى البلاغ لكن كاين أولويات كاين أولويات حفظ من الله. إذا يوسف عليه الصلاة والسلام أول شيء جاء به دين العلم الى الله سبحانه وتعالى ويدعو الى التوحيد ونفي الشرك حفظه الله. من الفوائد حفظه الله جواز اطلاق فضل الاداب على الاجساد كما قلنا اطلق مع الاداب بان الله يوفقكم واتبعت من حال يوسف عليه السلام واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب. يعقوب عليه الصلاه والسلام هو تكون البشر اسحاق جده الأول إبراهيم جده الثاني عليهم جميع الصلوات والسلام اسمه الأب وقلنا احنا في اللغة العربية الأب وإن عاد بابا قل أب جدا قل أب بابا جدا قل أب سبعة أجداد تسعة أجداد تبقى قوم تقدر قل أب طب قل والد والد للأب المباشر بابا المباشر هذا هو الوالد وكذلك بالنسبة للأم والوالدة الأم يبقى الأم جدتك أم يبقى جدتك أم متقالة الأم إن عدد لكن تكون والدة مقصود بها الإنسان المباشرة التي ولدتها ثم كان ومنها حفظة الله أن تقرير التوحيد عن طريق أحاديث السابقين كثير الفائدة تقرير التوحيد وحتى غير التوحيد في المسائل العلمية وغيرها الإنسان يحفظ أمرها بأحباب السابقين فيوسف عليه الصلاة والسلام كونه دعاه للتوحيد ثم قال لا تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم جبنوا كي يخلحوا عندك حكم وصدروا الجومة والجيكم جديكم وكذا راحوا تعبدوا الأماكن سميتموها أصلاً واحد يعني الشمس واحد يعني النار واحد يعني الشجرة واحد يعني الحجرة وكلكم اشتركوا في سبيل هذه المادة صورة وعدوانا وزيفا سميتها آلهة مع أنها لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا دفوع فكيف تملك ذلك لهذه إذن المؤمن مجرد أسباب العرب تجاه المسلمين اللات العزلة مدى اللات العزلة ومدى العزلة اللات من الطاعة ألوهية العزلة من العزلة من العزلة مدى من المنة أو غير ذلك فالمهم كان يسلمها أن أعطوها أسماءً عظيم لكن هي لا تملك شيئا لنفسها كما قلت فكيف تملكه لغيرها مستحيل اذا الاحتفال يذكر باشياء واقعيه يربط بناه بالحق من هذه الفوائد رحمه الله انه لا يشرك في شيئا الا بحكم الله تبارك وتعالى ولذلك قال يوسف عليه الصلاه والسلام لهؤلاء الاهل الجنه ان الحكم الا لله أرى أن لا تعبدوا إلا إياه هذه الدين القيم ولكن أمر الناس لا يعلم إن الحكم إلا إياه أمر أن لا تعبدوا إلا إياه الله عز وجل قال الحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ومن أحسن يعني لا أحد أحسن من الله حكما لقوم يوقنون منها أيضا أنه يشرع للعبد أن يستشفي في جميع الأمور التي تشكل عليه ويجب أن تسأل ويجب حتى لو كانت القضية متعلقة به لو رأيتها لم يتبين لك فيها الصواب لم يتبين لك فيها الحق لم تتبين لك على حقيقتها يشرع لك أن تستفتي فيها ولذلك يشرع قضية الأمر الذي فيه تستفتي فهذه يعني استفتاء والسؤال على طول استفتاء و تعبير رؤيا فتيا كما سنذكر ان شاء الله سبحانه وتعالى فالانسان الجاهل يتعلم انه حاجه لما تنهاش من خلال ربي عز وجل قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون واحد يعلم واحد لا يعلم واحد ثاني واحد مسكوت واحد يسال واحد يجاوب فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون خف عليك العلم وانت انت وانا انا اي واحد فينا قد يكون احيانا سائلا وفي احيان اخرى مشغولا احيانا تسال احيانا تسالوا شيء تعرفه يسالك عن هذا شيء ما تعرفوش تسال غيرك من اجل ان تفهم من اجل ان تستوعب من اجل ان تتفقه وان تتبصر اذا قال الله عز وجل اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وقال الله عز وجل خاصه لما تكون قضايا كثيره ولم يردوه الى الرسول واذا قلت منهم لعلمه الذين يستبدئونهم ولو ردوه الى الرسول واذا قلت منهم لعلمه الذين يستبدئونه منه ومن الفوائد حفظه الله ان المؤمن ينسب الخير دائما وابدا الى مولاه سبحانه وتعالى وخاصه اذا اكرمك الله عز وجل بالعلم والهدى هذا اعظم الارزاق ومن اجل العطايا الربانيه فيوسف عليه السلام وسعه ذلكما مما علم اليوم بما تسنده الرؤيا ولا رؤيا هذا معنى تراه يوسف عليه الصلاه والسلام لم ينسب الفرض الى نفسه مع انه هما كانا معجبين به اشد الاعجاب لكن ما حدش الناس تلتفت اليه ابدا هذا الشيء عنده هدى ربي عز وجل ذلكما مما علم اليوم وبشر صدقهم بالله تبارك وتعالى وهذا هو المؤمن وقال ايضا ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس من الكفر التوحيد والاعتداء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس وهذه مساله تبقى هذه باب الادب مع الله عز وجل الذي يعني احنا تعرف في الدنيا هذه كل شيء خلقه الله عز وجل لا لا ومع ذلك ان شاء الله احنا تدخل اشياء وتتادب مع الله احنا نعرف بان الخير والشر ان كليهما مخلوق لله تبارك وتعالى خلقه بالخير وخلق الشر ولا لا لا مش كيما أهل العقيدة الثانوية سوى الثانوية زوج كان إله على الخير وإله على الشر إله النور وإله الظلمة لا لا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل بيخلق كل شيء لكن شوف من الأدب النبي عليه الصلاة والسلام في يديه ويحذر والخير كله بيديه والشر ليس بيديك والشر ليس إليك قبل أن تتأدب مع الله ويتأدب مع الله الشر يعني لا يستدل الله عز وجل تأدبا مع الله وإن كان في الأسفل كل شيء إيه لكن تتأدب ما تقولش الشر من الله أو بيك لا تقولش هذا الشر من الله والشر ليس إليك لا يستدل الله عز وجل لا يستدل إلى الله ثم أيضا ما فيش حاجة في الدنيا يقال فيها الشر محض شر مية دنيا بحيث خير فيها شوية خير فيها شوية خير علمه من علمه وجهله من جهله المهم تأدب الإنسان لا يفش الشر إلى الله سبحانه وتعالى شوف إلى جهة أدب وأن لا أدب الشر أريد لما في الأرض أم أراد به ربه الله شرك الجنة مش خلوق وأن لا أدب الشر أريد بنوان كما كل نجوة لكن إذا لم يشتغى فاعله وأن لا يدري أشخاص أريد في الأرض أن أراد به ربه رشدا لما ذكروا الشر قال أريد لما ذكروا الخير الرشد أراد به ربه رشدا والخير كله بيده والشر ليس بيده صراط الذين أنعمت عليهم نعم من الله أنعمت عليهم خير المغضوب عليه من الذي غضب على المشهور الله خير المغضوب عليه ولا الضالين تأدبا ما تقولش الذين غضبت عليهم وأظهرتهم لا إذا هذا الباب تأدب مع الله سبحانه وتعالى ثم من الأشياء التي حدثت تبدو عن هذه الآيات البينات في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام أنه مستحب للعالم أو الواعظ أو المفتي أو الذي سئل عن مسألتين أنه يبدأ قبل الإجابة بموعظة قبل ما تجاوب السؤال ابدأ بموعظة وهذا مهم جدا جدا ما تستعجلش تفكر قال في كثير من الأحيان يجي إنسان تحس أنه في موجه يسأل ويجي ما يجيش يا شيخ المعاملة وكذا وكذا لا معاملة دولية أصغر وحدة في معاملة دولية محرمة مو شروط الحرام قد شرط شروط الحرام بينا مو عرض الحرام مو في حساب في سؤال مو في حقيقة وحدة في الدعوة كل كشف منكم من ذلك من تعيش الله بس نصبر نصبر وما شرط هذا هو الصور كثير من احنا نوقف حديث يقول كل كلمة دعوة وإذا كان هذا في جو الثاني جوز من جوز من الأرض شيء دائما حياة الحرام تكون قد يحسنه كل إنسان من يأخذ بأيديه من يأخذ بأيديه خلال الفتوى يسمح عندنا كامل ونخص منه وتصدقات تعرف الفتوى دائما لكن يحوز شكون يبعض شكون يقصر شكون يذكر شكون يعمر وقدمه مش يقدر مش يقدر يطبق على كل مشروع فوق يوسف عليه الصلاه والسلام سالوا عن الرؤيا جمع قد رايت كذا وكذا وكذا فتوى راوا كذا نجوا فوق وعظم ذكره الهدى علقه بالله تبارك وتعالى علمه التوحيد بعد ذلك قال أن أحدهما يصح إليه أن أحدهما فيتعظى الخلق وأما الآخر فيصبح فتاته يصلي من رأسه قضي الأمر الذي في المستشفيات لا أي توسعنا فعلوا في المقدمات وهبة جدا جدا جدا حفظه الله ومنها أيضا مما نتعلمه من طريقة يوسف عليه الصلاة والسلام في إجابة هؤلاء الذين سألوا عن الرؤيا نتعلم منه أن الإنسان ليس نفسه سائل إلى ما يحتاجه أكثر من السؤال لأنه في كثير من الأحيان جدا يسأل عن المسألة ولو ربما كان مهتما اهتماما كبيرا بل ربما كان مهموما بمسألته وأنت ترى أن المشكلة الحقيقة مش تسأل عليها في حاجة أخرى مسترجع عليها وكان ينبغي أن تسأل عنها والسؤال عنها أولى من سؤال بهذا فأنت ترشده فأنت ترشده إلى ذلك فيوسف عليه الصلاة والسلام لما جاء يسأله عن المسألة هو وجهه محجوب بالقبل هجمت كل شعيرها وقال كان ينبغي السر رؤيا رايتها حين اجاها دكتا على شقه رؤيا يعني من تسجيل العشريه رجلها مجبور وانت ممكن تدخل تموت وتطلب انا نظرتما كيف يخدمونكما وعظم كان ينبغي تسجيل العشريه وقال لك ايه الشيخية الذهنية إذا طعام شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله متى الساعة وخش قيامة الجواب من ذلك الله أعلم به من المسؤول عنها بالعالم المسائل كما في عهد جبريل عليه الصلاة والسلام لكن لم يكن قال له وماذا أعددنا حسن قيام اليوم لا تدعو الاسم الجل ولا الشمس ولا الاسم وماذا أعددت لها أهم هذا مش حضرت لها للقيام إذا من يجب أن يكون هناك واحد الذي يحكم فقره إلى مكان ينبغي أن يسأل عنه إلى مدى مكان ينبغي أن يهتدى به أكثر هذا هو حكم فقره إلى ما هو الأهم والله تعالى أعلم وهذا الذي جعله يوسف عليه الصلاة والسلام وإذا من أقول النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعلم كذا؟ مش خطفنا لأنه في الوقت القيامة وسأل ذلك سأل ذلك كما يقول العلماء من مات قامت قيامته كيف قيامة عامة للناس جميعا وكان قيام الأنبياء تدخل في الدنيا ثم تخرج من الدنيا يشير في وقت القيامة تجد أن في صلاة الثانية ممكن قد يأتيك ملك الموت عليه السلام في هذه اللحظات قد يأتيك ملك الموت عليه السلام ليقبض روحك وأنت في غاية الغفلة وأنت منغمس في شهواتك غائب في ملذاتك ومعاصيك وذنوبك والعياذ بالله هذا يهمك وماذا بعد الله ومن فوائد أيضا حفظكم الله أن تعبير الرؤيا كما قلت فتوى قضي الأمر الذي فيه تستفيد ولذلك قال العلماء لا يجوز لمن لا يعرف تعبير الرؤى أن يفسرها لنفسه حرام عليه كما حرام عليه يمكن العلم في الحلال الحرام لا يعرف نفسه وحسبك رايت كذا وكذا كل معناه كذا وكذا وكذا اياك بما عندك هذا لذلك قال عليه الصلاه والسلام لا تبصرون الا على العالم او ناصح واحد عالم يحسن تعبير الرؤى او ناصح هو مش عارف يحكي عنه تيجي الواحد يعرف بس النصح المجهول من خلالك رؤيا ما تقولش هذا الذي رايته بمعناه كذا وكذا وكذا بالجد بالذات لكن ينصحه ويوجهه ويرشده الى ما فيه خيره وصدقه قال بها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى رحمه واسعه قال ان الكلام في الرؤى مثل الكلام في الفتوى والكلام عليه الكلام في الرؤى بغير علم يكتب صاحبه كاثمه على الفتوى بغيره نفس كما يكتب الجسد مما يفتي بغير علم عنده الاثم والسيئات مما يكل في الرؤى بغير علم قضي الامر الذي فيه نسب السيئات ثم من فوائد ايضا جواز اتخاذ الاسباب الجائزه كل جائزه يجوز الاسلام لتخذ الاسباب المشروعه الجائزه من اجل نجاته من اجل رفع الظلم عن نفسه من اجل استرجاع حقه يجوز أحيانا تكون إنسان إنسان ويأخذ في الفقر الفلاني ويدخل الله قال ما فيش مشكلة مش حرام قلبك معلق بالله تبارك وتعالى قلبك متعلق بالله عز وجل لكن فلان وفلان وكذا يتعلموا فيما هو حق لك سبل حقا تصحب ما بعدك أو أن تقطع الظلم عن نفسك أراد أولاد أن يظلموك وتشوف بعض الناس وكذا معاك وكذا شفاعات يكون صورة من أجل أن ترفع الظلم عن نفسك هذا ما تحتاجش إن شاء الله ما تاخذ حق الناس ما تاخذ حق الناس راح ترجع حق ساعه ضائع او انك ترفع وتدفع الظلم عن نفسك يجوز هذا فيوسف عليه الصلاه والسلام اطلبها شجاعه ولا اطلبها واحد فيهم يشرب اللي فوق راسه الخبز واولها بانه سيموت فيوسف فقال وين فقال الشيخ بانه سيبقي الباب في الجديد وسيرجع الى عمله وظيفته من جديد فتوب قال ادخلني عند ربي لأن هذا الشيء يساعدك الفضل ما تزعلش قلوا بكلمة إذا ما مضمور وما مسجدوك تسجد قالت أنا يدخلوا وتكون عند ربي فأنسى الشيطان في ربي فلبث في السجن بضع سنين أيها الأكارم بعد ذلك واش قال الله عز وجل؟ الآن يسأل الكونس الذي في سجن إبراهيم وسهل المسجد في جسده واحد قتلوه صح صلبوه مات وأكل الطير من رأسه والثاني عرض رجع الوظيفة تاعو ليكون ساكيا الملك وليكون صاحب شرف الملك عرض رجع خلاص صح أنك رجع وعاد خلص الوظيفة تاعو ليكون ملك نزار وصية يوسف عليه الصلاة والسلام علاش الإنسان أول واحد كي قالت من كيف الفرحة الفرحة تزدور سنوات لا تحدث نسيتو كامل ليقضي الله أمرا كان مفعولا قضاء وقضاء هذا ليقضي الله أمرا كان مفعولا لكن لما شوف مثال مثال لأن يوسف قضى الله عز وجل وقدر أنه سيقضي هذه المدة الطويلة في مصر لفكر بالغة أرادها الله عز وجل شوف أنت تريد والله يريد ويقول إلى ما يريد بس ما أنت له تبتدي أعطي بشيء ممكن يعطيه لك ممكن يعطيه لك كما يذكر على ابن أبي طالب كلمة رائعة جدا يقول لك إذا دعوت الله عز وجل فأعطاني ما أردت فرحت مرة فإذا منعني مما أردت فرحت عشر مرات علاش؟ قال بأنه إذا أعطاني ما أردت يعطيه ربي عز وجل ما أردت قد أعطاني ما أحب أنا وإذا منعني يكون قد أعطاني ما أحب هو سبحانه وتعالى فعلان ونفضلوش الضعفين فمن أهلان دعيني ثم أعطاني أنا عبد الضعيف ربي عز وجل رأى ضعفي أعطاني شبيحة صح يا ذلك ما تجعلش ولما يجب أن تتعلم كيف أنسان أعطاه يريد أن يقول كيف كذا صح يا أخي ومجد أبدا لأنه بالضبع فالله عز وجل أعلم أن يستحون لنا إذا قرر يوسف عليه الصلاة والسلام هذه مدة طويلة لكن لما شاء الله عز وجل أن يخرج يوسف من السجن وأن تبقى ضرائبه لله جاء الوقت ويقول وجاء الوقت الملائكة جدا لأن تبقى ضرائبه لله بل لأن تبقى عظمته لله هيأ الله عز وجل الإسلام يقدر بحاجة يهيئ لها أسباب هيأ لرب عز وجل أسباب وشو السبب؟ رؤيا الملك الملك قد ما فزع قلقا مضطربا راى رؤيا اقبضت مضجعه اذهبت عنه النوم هذا قال تبارك وتعالى وقال الذي ظن انه ناجي منهم وقال الذي ظن انه ناجي منهم مفروض عند ربه فاسال الشيطان في ربه فلبث في السجن بضع سنين قلنا بضع شهاد بنت تبدع خير سنين وسبع سنين قضى في السجن سبع سنوات كامله ظلما وظلما وعدوانا هنا شاء الله عز وجل انه يخرج في السجن تصدق عند الله جل وعلا وهي التي تدعو عند الناس وهي مرتكعه عند الله وقال الملك وقال الملك اني ارى سبع نقرات السماء ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات يا ايها الناس اتوني في رؤياي ان كنت لرؤيا تقوى قال اصحاب الاحلام ولا نحن بتاويل الاحلام بعاده الملك نار فزع شكون جمعنا جمع الحاشيه تاعو جمع الكبراء الكبراء يقرا في الموت وزارة وغير هؤلاء وقال الملك اني ارى شوف مشكلة اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف شيء عجيب يكون سبع افكار سمان ياكل سبع افكار بعض حاجة عجيبة القوي يكون الضعيف شو سبع الاساس بقرات هزيلة جدا تاكل بقرات سبيلة عجيب هل يجب سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف ضعيفات هزيلات وسبع سنبلات شكلهن أربعة وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات وشاف سبع سنبلات من السلامة خضراء ظاهبات مايضة ما شاء الله وسبع صخرة صخرة يابسة وشاف الفحم والعدد سبعة حلوة سبعة سبعة سبعة سبعة عجيب جدا هذا دعو سبيلة بالرؤية عجيب شيء عادي جمع الملأ تاعو كامل الملأ يعني أحيانا القوم علمي في القوم تجمعهم لكن علمي في القوم إذا كان بعاد عن الدين وبعاد عن الشرع أتولوا يعني رؤوسهم وقلوبهم مليئة جهلا وش قالوا؟ قالوا على صراحة يعني خفاجة، قالوا أضغاث أحلام، أضغاث أحلام. وش حاجة أضغاث أحلام؟ أضغاث كلمة أضغاث جمع ضغطة، كما كتب أيوب عليه السلام: وخذ بيدك ضغطة فاضرب به ولا تحزن. الضغط خلاف هذا، وخذ بيدك ضغطة فاضرب به ولا تحزن. بل قال العلماء أنواع الأحشاش مختلفة، خضايا وسلاسل فلانية، نبتة فلانية، عشية فلانية، خضية. وهم بيدك ضيقة فضل الدين ولا تحلى، إنا وجدنا مصادر نعم العبد إنه أول. إذا أضغط إحنا خضية تأحلى، اسمع أنه خلطة خلطة عنه، أنه خلطة بعد ذلك استضرقه أضغط إحنا ما تخلطه. وما نحن بتنويل الأحلام إلى هذا الأفضل، أضغط إحنا اسمه جمهور وفسروا له أنه خلطة تخطير ما تحتمل وبالعودون تفرشوا. وما نحن بتأويل الأحلام جعالية، هذا كذلك الزوجة. وما نحن بتأويل الأحلام جعالية مع الزحيفة لبن عرفوش هم فتشوا المجال وحدوك المشروع كبير خبار، هم فتشوا المجال وحدوك احنا الدخل هذا كساكل ما هو على الكاتل خدام عند المدينة احنا قليل الدخل من مقال. وما نحن بتأويل الأحلام جعالية احنا بن عرفوش شو هي عرف هذا المقصود احنا الدخل هذا كتاب وش قال؟ قال ربي عز وجل: وقال الذي نجا منهما، هذا السوس يسكنه ساقي، وقال الذي نجا منهما وذكر بعد أمة، وقال الذي نجا منهما لدى الساقي والذكر، الذكر اللي تذكر بعد أمة بعد أمة يعني بعد مدة طويلة سبع سنين كامل ما تفكرش، يا خلي تفكر عند ربي الآن تفكر لما جاء قضية على قضية يوسف عليه السلام قضية الله وإحنا تجلب الإفراح بل تكون جدا عند عمام كبير حية مختبرة في يدي مكة وحية تشتكر يوسف عليه السلام نبري روها صالح على فيها كريم تشتكر يوسف عليه السلام لكن لما جاءت فرصة ذكر فيها أو ذكر فيها رؤيا وتعبير رؤيا وتشتكر الحلم أنا تذكر يوسف عليه الصلاة والسلام تذكر ما قضى معه في السجن وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا أنا أنبئكم بتأويله وشنو وين بسجد فأرسلوا بعثوا طبعا أنا بدأ يوسف أيها الصديق ما هو الخوف حتى ما هو كان صديقا وبقي صديقا وحاز صديقا وماذا صديقا عليه الصلاة والسلام يوسف أيها الصديق أصلا كان صديق بل قضية صدق صدق رؤيا عنده دور كبير بالنسبة للسيارة والتي يدفع إلى آخره يوسف أيها الصديق السفينة فتوى لم تتوى فتوى السفينة في سبع بقرات سمانية يأكل من سبع رجال وسبع سنبلات مغرم وأخرى يا رجال لعلي أرجع إلى النادي لأنه يعلم لعلها قال العلماء ليست على ذلك هنا أريد ما التعليم كيف لعلي أرجع إلى النادي لكي أرجع إلى الناس لعلي أرجع إلى النادي لأنه يعلم نوعه كله ونحكيه ونفسر في علم بل في عصر قيمة العلم لعلهم يعلمون الصلاة ويعلمون قيمتك ومنزلتك إلى آخره وهذا ما ذكرت صحيح معي وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا يوسف أيها الصديق أسلم في سبع بقرات سمان يأكلون سبع حجاج وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون دون ترتب قال يوسف عليه السلام معناه هو يمشي سهلا لكن تفرق على بعض الوصف وكل واحد ما كتبت له وكل واحد نزل له وما تبقى جوز باري ظلمين وسبعتين تستمعهم وانصحهم وبيدهم طريق واعطاهم مخطط تحت قصد في شيء سبحان الله وش قال؟ وبشرة يوسف عليه السلام قال تزرعون سبع سنين دائما فما خطبتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون ثم ياتي من بعد ذلك العشب يقول ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحسنون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه وقت الناس وفي الاصل عظيم جدا وتوجيه رائع للغايه اعطاه الخطبه شيء جدا تلوى معلش الوقت صح عام 15 عام أنا مخصص للسلوش اللي هو كيف هو يعني ولا لا لكن هذا من العلم اللي أعطاه الله عز وجل يوسف عليه السلام ما تبقى سبعة على حرام تأخير وبعد سبعة على حرام تأخير لما كان يوم سبعة كان يجزمية تسعة عشرة لكن بين بعد سبعة على حرام وشو يزيد أحيانا يرجع خير ولذلك قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الأسقيط والبال وفيه يعصرون يعني في الأرض السماء ما تدخلش عليهم وتعطي الخيرات التحرك والارض ايضا تنهي الخيرات التحرك الى درجه انهم يعصرون عند الخير ياكل ويشرب ويخدم يعصرون يعني يعصرون ماذا؟ لا يعصر كثيره تعصر الليمون يعصر الزيتون يعصر صح الشيء كثيره تعصر يعني كل شيء يعصر يمكنك ان تعصرون عام 15 العام أعطاه خطة كما يسمونه خطة استراتيجية كشفتي مختصة ثانية عليه عباده والسلام ثم يأتي بعد ذلك العام في مواد الناس وفي الأحصاء الملك راح يجي إلى مكان عند الملك والحكام قال الملك صلى الله عليه وسلم داخل الملك الملك داخل لم تعرف كامل وقال الملك ائتوني به هذا دون جهاد انسان في هذا ثم قال غاشي هذا النظام داو الحكايات ويعطيكم على الشخص ويقول لي اضغط الاحلام وما كنت وضعه قالوا ما لكم تاوي الاحلام الجعاليه انسان كما هذا يضع ضغطات منزله وهو يشتري وقال اني اقتلني الان عندك شيء انا مرحله الشيء فعلت الملك في الموقف الذي يقول يوسف عليه الصلاه والسلام مرحله اخرى حتى رحم الله وعافنا على جنه داركم ومستقبلكم ومثلكم لما لدينا وليدنا سجل الحال شيخ الزقه عن الايات يعودها كما كان شاء الله صلاه ورجاء ان شاء الله نذكر جمله من الفوائد المتعلقه هذه الايات انتقل الى ايات اخرى بحوله تعالى وقوته بارك الله فيكم واستاذكم الله اكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر أحمل فوق رأسي خبزا تدخل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعنتم بقائله إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما لأنكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها أنتم وآباؤكم